لكن هذا في غير حق الآدمي، والإحداد من حقوق الزوج، حقوق الزوج كالعدة فهو تابع لها، فلذلك وجب. ولهذا لو أن الزوج أجبر زوجته الذمية على غسل جنابة، هي اغتسلت أو ما اغتسلت ما في فائدة، لكن لو أجبرها على أن تغتسل الجنابة فقد سبق لنا أن قول الراجح أنه أن له إجبارا، كما أنه يجبرها على قص الأظافر وعلى مس الإبط وما أشبه ذلك، لأن هذه من حقوقه. طيب، وقوله ولو ذمية أو أمة، أو أمة كل أمة، يمكن يكون زوجة أمة ليس إياها الأمة، زوجة لغير سيدها، يعني يكون سيدها قد زوجها، سيدها زوجها شخصا ومات هذا الشخص عنها، فهي إذن أمة، يجب عليها الإحداد ولا لا؟ طيب، لعموم الأدلة، لعموم الأدلة، هذا الدليل عموم قوله ويذرون أزواجا وهذه زوجة. وأما قول من يقول إنها ليس عليها شيء لأنها ليست وارثة، فيقال مثلا هي لم يعلم الإذن، مثل النبي على حق الزوج، وهي فرع وتبع للعدة. وأيضا لا يقولون إنه لما مات الزوج تعلق بها حق السيد، فنقول ما دامت في العدة فلا حق للسيد فيها، ولهذا لو أراد أن يستمتع بها سيدها في عدة منع من ذلك. قال أو غير مكلفة، أو غير مكلفة، من هي غير مكلفة؟ صغيرة والمجنونة، لو ماتت شخص عن زوجة مجنونة يجب عليها العدة، يجب عليها العدة، تجب لأنها زوجة، ويجب عليها الإحداد. كيف تحد؟ يلزم وليها أن يجنبها ما تتجنبه المحدة ولا لا؟ والصغيرة إذا كانت في المهد تحد؟ نعم، لا يمكن يتزوج، نعم يمكن، المهم يمكن، لأن المذهب أنه يجوز للزوج للأب أن يزوج بنته ولو صغيرة، مثلا لا لو مثلا عدة الوفاة ما هو شرط، عدة الوفاة ما هي شرط أولى، وشرط ما هو شرط، سبق لنا أن عدة الوفاة لا يشترط فيها إلا شرط واحد، وهو أن يكون النكاح لا غير باطل، أن يكون النكاح غير باطل فقط. هذه امرأة في المهد، بنت صغيرة في المهد، مات عنها زوجها، يجب أن تحد، ما تلبس الثياب الزين ولا خلية الذهب ولا يطلع بها من البيت، نعم هنا هذا يجب كما سأتي في الفصل اللي بعد إن شاء الله. ما هو العلة؟ ما العلة وجوب هذا؟ العلة تعبدية، ولهذا لو فرض أن عجوز ما يمكن تخطب أبدا، ولولا أن زوجها اللي مات عنها محتاج إلا ما بغى، قلنا يجب عليها الإحداث هنا. طيب، نعم نعم، هذه اللي نريد أن نريدها. إذا قال قائل كيف تلزمونها بالإحداث وهي غير مكلفة؟ نقول لأن هذا من حقوق الزوج، ما هو حق الله خالص، هذا من حقوق الزوج، فكما نلزمها بالعدة نلزمها كذلك بالإحداد لأنه تابع لها. نعم، ما يفضل، لأنه ما يجب إلا بعد وفاته، وإذكار شيء قبل وجوبه ما يفضل. ثم قال نعم عرب ذمية وذمية ولو هذا اللي يمكن هو الواجب، ولا ثمرا لا نعم كله نعم. قال المؤلف ويباح لبائن من حي، ويباح لبائن من حي، يباح ايش؟ الإحداث، ولا يجب، وإنما قال المؤلف يباح لأن بعض أهل العلم يقول يجب على البائن أن تحد، يجب على البائن أن تحد،

أما قروضها المعتاد الذي كان لها قبل أن تطلق فهو مباح لها على قول الراشد. وإن كان المذهب يرون أنها تلزم البيت كما تلزمه المتوفى عنها زوجها. المذهب يقولون الرجعية الضبالهم هذه يتبلغ بها الناس، لأن الناس ما يرون هذا أبدا. يجب على الرجعية تبقى في البيت الوجوب حتى تنتهي العدة، ولا تخرج ولا لزيارة أهلها ولا شيء. نعم، الناس الأكثر نعرف. نعم والله عز وجل حد يعني حذر، اتقوا الله ربكم لا تخرجوه من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، ثم قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم، الناس الآن والعياذ بالله من يوم تطلقها خلاص تطلع البيت زوجها فهي آثمة، وهو آثم إن مكنها، لأن لم يمنعها. أو نقول إنه ليس له أن يمنعها، لا يملك منعها، لكنه لا يملك منعها، يعني منعها من البقاء. أما منعها أما خروجها فهو إليها هي، ولهذا قال لا تخرجوهن ولا يخرج، فوجه للزوج خطابا ووجه للزوجات خطابا، يعني لو أرادت المقام لو أرادت المقام ما تمنعها، ما تقول لا تخرجوهن لا تخرجوهن. نعم، ولكن لو أرادت أن تخرج هي بنفسها فالله قد منعها، ولهذا قال ولا يخرجن إلا يتم ذلك منه. لا أخرجها ولا خرج. نعم، ما يجوز تخرج، ما يجوز تخرج، ما يجوز تخرج وليها، ما يجوز تقول لا، تقول ما أخرج، ما يجوز. أي نعم، لأن الله نهى أن يخرجها فقط. كيف هذا الاسم عليها هي؟ لا له أن إذا كان يخاف على عليها فله أن يمنعها من هذه الناحية، ولهذا حتى المبانة إذا كان يخشى عليها فله أن يلزمها النفس. طيب، يقول ولا ويباح الرجعية. نعم، ولا يجب على الرجعية ولا على موضوعة بشبهة. إيه صحيح إن الرجعية ما يجب عليها، في بس ما يجب عليها الإحداث. ما هو بالمعنى إذا مات عنها، ليس المعنى انتبهوا يمكن هذه مسألة بعد قد يفهم، ليس معنى قول المؤلف ولا يجب على الرجعية أنه لو مات عنها وهي في عدتها الرجعية أنها ما يجب عليها الإحداث. المعنى لو طلقها طلاق رجعي فإنه لا يجب عليها الإحداث. روحي روحي، فهمتم الآن؟ أما لو مات عنها وهي مطلقة طلاق رجعي فقد سبق أنها تنتقل إلى عدة الوفاة، تنتقل إلى عدة الوفاة وأزمه الإحداث. هنا نعم، ها؟ وعلى كل حال هي قد توهم إن المعنى الاضطرارية، يعني لو مات عنها وهي رجعية ما يجب عليها الإحداث وليس كذلك. يقول ولا موطوعة بشبهة. وش معنى موطوعة بشبهة؟ يعني الإنسان إذا وطئ أمره بشبهة تقدم أنه يجب عليها العدة، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنها السبرة، يقول إنها السبرة. ترى اللي حكى الإجماع فيها إبراهيم هي نسب لحوق النسب، لحوق النسب نهب العدة. هذه لا يجب عليها أن تحد، حتى لو قلنا بأن عليها العدة، والمذهب أن عليها الموضوع بشوفها وش عليها على المذهب، عليها عدة كمطلقة، لكن ما يجب عليها الإحداث. ولا يجب أيضا على موطوءة في زنا، ولا يجب على موطوءة في نكاح فاسد مختلف فيه. والعدة تجب عليها في نكاح فاسد؟ نعم. ولا يجب على موطوءة في نكاح باطل أو ملك يمين، والعلة لأنها ليست زوجة متوفى عنها. فإذا خلنا نرجع للقاعدة الأصيلة، من الذي يجب على الإحداث؟ كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، هذا اللي يجب على الإحداث. فإن استل شرط منها لم يجب الإحداث. نعم، فيها الإحداث. هذا تعريف الإحداث شرعا، قلنا الإحداث فيما سبق، الإحداث لغة وضع الحد

مثلا ما هي الحكمة من هذا التضييق على المرأة في عدة وفاة؟ قلنا الحكمة بذلك هو احترام حق الزوج، احترام حق الزوج وعدته، حتى لا يطمع أحد في نكاحها في هذه المدة، وليس ذلك بواجب في عدة الحياة، لأن زوجها حي، ولو أراد أحد أن يعتدي عليها في عدته ويخطبها مثلا لدافع عنه. فهذه والله أعلم الحكمة في أنه يجب الإحسان في عدة وفاة ولا يجب في عدة الحياة، لأجل أن تكون في عدة وفاة متقشفة لا أحد ينظر إليها، ولا من رآها ما تعلق فيها نفسه، بخلاف العدة في الحياة فإنها وإن كانت لها أن تتجمل، لكن لو أراد أحد أن يخطبها أو يعتدي على حق زوجها منعه لكونه حيا. نعم. لا نقول ما يجوز، لأن الحديث كما رأيت عام. إيه إحنا قلنا هذه كل العدد بعض العلماء يقول إن العدة تعبدية، بعض العلماء يقول إن العدة تعبدية ما نستطيع نجزم بعلل. نعم، ولهذا متوقع أنها زوجها إذا كان ما دخل بها ما يظهر فيها شيء بين. بعض العلماء يقول تعبدية، لكن بعضهم يلتمس بعض هذه العلل التي قد تكون هي جزء علة وليس في العلة كاملة. نعم. ها؟ نعم، لأن ما في تجميل من خارج لا بأس به، وكذلك إزالة الأذى، إزالة الأذى من الأوساخ والأظافر والشور الممر بإزالتها هذا لا بأس به. لا، إذا كان لون فهو ثم تحسين، إذا كان هذا اللون يعد تحسينا فهو منه. طيب، هذه أربعة أشياء حطوها على بالكم، في شيء خامس بالفصل الذي بعده. الأشياء الأربعة ما هي؟ الزينة والتحسين والطيب والحلي، أربعة أشياء. نعم. يجي هنا الفصل بعد. كل نساء اعتدنا منهم جسم الثياب الأسود والثياب من كل ما لا لا هذا الحديد من شهرهن. النساء الآن يعني اعتدنا أنه يلبس الأسود، القميص أسود والسروال أسود واللطف السوداء. نعم، وأن لا يخرجن إلى حوش البيت ولا يصعدن إلى السطح ولا يشاهدنا القمر ليلة البدر لأنه رجل. نعم، فعلوا مجرد عندهم خرافات عديدة، كل هذه ما لها أصل، وأيضا ما أكلم أحد من الرجال ولا يكلم بالتلفون، وإذا قلع الباب ما يكلم اللي عند الباب، وأشياء إذا كان على ذلك ما أدرى بأمسك. عم تطلع بالنهار والليل ما تطلع لا بديدينا بي. لأن كل يشرع ذلك لا لا لا يشرع، يعني يحرم نفس الأسود إذا كان تعبدا فهو من الأمر نهي عنه، كل من تعبد بشدة على نفسه فهو نهي عنه. بل إن بعض النساء إلا يموت زوجها وتصبح عليها نفس الأسود مات عنها وهي كبيرة 50 تبدأ على الأسود إلى أن تموت. إيه لأن تصبح عادتها النفس الأسود هذا مو خطأ، هذا غلط، لا يجوز يعني. هنا كل من تعبد بما لا يشرع طيب النساء اللي هم يذهبن للسعدية أيضا لبسن الأسود هذا يجوز ما هو صحيح غلط يحرم عليهم يعني والله التحريم كايد يعني واحد ما يقدر يعبد بالتحريم شيء ما في لكن نقول هذا من البدع التعبد لا من زياده بدعه يعني الاولى انها تذهب بالثياب العاديه العادية. نعم. قال فصل وتجب عده الوفاه في المنزل حيث وجدت، هذا ايضا ما يتعلق بالمراه المحاسبه، تجب عده الوفاه في المنزل

هذا القول مثل ما لو قلتم إن الأخرس في الصلاة، الأخرس ما يعرف يتكلم، خلوه يحرك شفتيه ولسانه لو ما ينطق، هذا عبث. فالحاصل إن الصحيح المذهب في هذه المسألة. طيب إلا لكن هذا ما له دخل في المكان، فقط المكان لأن مقصود المكان بعين، فتعذر فقط الوجود. كذلك إن تحولت قهرا، قهرا كيف قهرا؟ نعم، افرض إن امرأة ساكنة في بيت زوجها وجاء الشارع، قال البيت بيه لأن المصلحة في الشارع، نعم قهر ولا لا؟ نعم. هذا قهر، تخرج وتسكن هذا الشارع. طيب لو فرض أنها حولت قهرا إلى بدل، إلى بدل بأن قالت الدولة هذا بيتكم بمر الشارع ولكن شوف البيت هذا لكم بدلا، ما تقول في هذه؟ هل يلزمها أن تتحول إلى بيت جديد؟ نعم. أنت أشوفه في هذا يلزمها حسين، يعني البيت الأول بيروح لكن قالوا لكم هذا البيت بدلا مخيرة. والله في ظني، في ظني أن هذا يجب عليها أن تنتقل للبيت التي أعطت فيها وبدلا عنه. نعم هذا ليس كالأول، الأول ما تدخل البيت الثاني لقريب من بيتهم، لكن هذا جعل بدلا عن هذا. فهذه لو قيل بأنه يجب أن تتحول إليه لكان له وجه. كذلك يقول المؤلف أو بحق، تحولت بحق، تحولت بحق كيف؟ البيت مستأجر لمدة سنة، تمت السنة في أثناء العدة وقد مضى منها شهران، كم بقي؟ شهران وعشرة أيام. قال صاحب البيت الإجارة تمت، اطلعوا عن البيت، تحولت الآن بحق. طيب يقول انتقلت حيث شاءت كما سيأتي، وذلك لأن الوجوب يتعلق بعين المكان وقد تعذرت سكناه فتعتد حيث شاء. ثم قال المؤلف نعم. طيب أضيف هذا إلى الأمور الخمسة الأربعة السابقة، سيكون الأمر الخامس مما يلزمها لزوم لزوم المنزل. نعم بعض الناس يتزوج خرج البيت أفضل عنها وهل أمهم كبير، نعم ولكن يعني يكثر من الخرج يعني نصف أسبوع أو أكثر من كثير كثير من البيت أيضا. نعم لو جاءها الخبر والعين جاءها نعم تنتقل إلى البيت الأخرى، هذا يعني في تصريف مستقل يواجه يعني بيت هذا مستقل. اللهم إلا لو يستعجل بيت للمنام فقط وهو عند أهله فالتاكل، لكن نفس في المنام يذهب ويذهب ينام في بيت آخر، هذا صحيح. نعم إذا في وحدة تفعل على زوجها يعني تلزم يعني أحد معه في البيت؟ لا ما لازم أحد يأتي معه، إن جاء وتطوع فلهم لا. إذا وجه المتطوعين فتبقى بيت هنا، لأن ما لأن هي كان تخاف أو تستوحش وقد زال هذا السبب. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. الآن الانتقال من المنزل فهمنا أنه لا يجوز الانتقال، لكن الخروج مع البقاء في المنزل، الخروج مع البقاء في المنزل هل يجوز أو لا؟ نقول هذا لا يكون من ثلاث حالات، إما أن يكون لضرورة أو لحاجة أو لغير ضرورة ولا حاجة. أما إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة فإنه لا يجوز أن تخرج، مثل لو قالت أريد أن أخرج للنزهة جماعتي كلهم يقشتون أبطل مع مصر يجوز؟ طيب للعمرة يجوز؟ لا لأنه ليس لضرورة. السلام عليكم. السلام عليكم. حاجة ولا ضرورة فهو حرام. الحالة الثانية أن يكون لضرورة، أن يكون الخروج من البيت للضرورة

انتبه، إذا كانت يوطأ مثلها، من الذي يوطأ مثلها؟ هي التي تم لها 90 سنة. ها 9 سنين. اي طيب، هذه ما ضف احد عنها، هي التي تم لها 9 سنين. من ملك عامة يوطأ مثلها. وقوله من ملك، من شرطية تعم جميع أنواع الملك، سواء ملكها بشراء أو بهبة أو ملكها باستحقاق في حظ، نعم أو غير ذلك. المهم نوعا من ملكها من صغير وذكر وضدهما. قوله من صغير، أخبروني بماذا هي متعلقة؟ الجار ومجرور متعلق ليش؟ محذوف ايش؟ ولا ملك؟ من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير. ملك وإن لم محذوف بيان لمن؟ طيب، الصواب أنه من ملكها من صغير وذكر وضدهما متعلق بملك، نهب بحال بمحذوف حال من بيان لمن، لأن الكلام الآن المالك هو اللي يحرم عليه الوطن، ومعلوم أنه لو كان أنثى ما نقول يحرم عليه الوطن، قوله لأنه اشكال بعد ذلك قال حرم عليه وطنها، أي حرم على المالك وطنها. فإذا كان أنثى هل نقول يحرم عليك تطأ؟ مل أنثى ملكت أنثى، نقول للأنثى المالكة لا تطئين هذه؟ لا. إذن يكون قوله من صغير وذكر متعلقا بقوله ملك، يعني ملكها من صغير بأن اشتراها من صغير. رجل اشترى أمة يوطأ مثلها من صغير، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن يكون هذا الصغير الذي لم يبلغ له إناء خلفهن والده له، فاشترى رجل من إمائه، من إماء هذا الصغير، جائز ولا لا؟ طيب، يجب على المشتري أن يستبرئه، مع أن الصغير هنا ما يطع صغير، ما يطع مثله، ولكن يجب أن يستبرئه. طيب، وذكر معروف، وضدهما، من ضد الصغير؟ الكبير، وضد الذكر الأنثى. يعني إذا ملكها من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى، يقول حرم عليه وطئها ومقدماته قبل استبرائه. حرم عليه على من؟ المالك، أحسن يقول المالك، وقد ذهب له هبة، حرم عليه أي على المالك وطئها ومقدماته. ما هي مقدمات الوطي؟ التقبيل واللمق والجماع بدون الفرج وما أشبه ذلك قبل استبرائها، ويأتي شبه بماذا يكون استبراء. وش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، هذا الدليل. طيب، إذا كان لي جار عنده زرع أفشان يحتاج إلى ماء، يجوز أن يسقي؟ ها؟ طيب، والحديث نعم المراد يعني معنى الإنسان ما يجوز أن يسقي ماءه من كانت مشغولة أو يمكن أن تكون مشغولة بماء غيره، ولهذا يحرم أن تنقى المعتدة ولو تزوجها لم يصح. كذلك أيضا في غزة أوطاس، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توطع حامل حتى ترى، ولا لا تحيض حتى تحيض بحيضة. هذا هو الدليل. تأمل الآن الدليل، هل هو أخص من الحكم

أو أحد عشر شهرا، أحد عشر شهرا لأن تسعة أشهر للحمل وشهر للاستبراء، عشرة أشهر. نعم صح.